هذا يقول أكثر الأحاديث غير صحيحة ومنكرة، فلماذا تذكرونها حتى وإن وافقت الصحيح؟ فلماذا لا يذكر إلا الصحيح ليكون أوثق وأوفق؟ هذا الذي ذكره السائل جور في القسمة، فإنه ليس أكثر الأحاديث غير صحيح، فالأكثر الأحاديث الحمد لله مما ذكر في هذه الكتب صحيحة، والأحاديث الضعيفة بينا وجهها كما تقدم. ولا تعدل أنت ولا غيرك عن طريقة أهل العلم، إلزم طريقة أهل العلم واعرف لأي شيء يوردون الحديث الضعيف وكن على طريقتهم وسيرتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.